هذه السورة قصة يوسف وإخوته من أولها إلى آخر. فهي أطول قصة من قصص الأنبياء، ولكنها ليست كغيرها من قصص الأنبياء. فقصص الأنبياء كان يتضمن ما جرى بين الرسل وأممهم من دعوتهم إلى الله وكفر كثير من هذه الأمم لرسل الله ومنتهى إليه أمرهم من نصر الله لأوليائه وإهلاكه للمفسدين. أما قصة يوسف فلها شأن آخر يتضمن قصته مع الإخوة حين حسدوه على محبة أبيه له، وتبدأ السورة بذكر هذه الرؤيا التي تنبئ عن المستقبل، رؤيا تدل على مستقبل من هذا الغلام، ولهذا فرح بها يعقوب، خاف عليه من حسد اخوته: لا تقصص رؤياك على اخوته فيكونوا لك كنزا من الشيطان. فتحت السورة قبل بداية القصة بالتنويه بآيات القرآن وبقصص القرآن، تلك آيات التنويه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعلمون، نحن نقص عليك أحسن على اسم كل ما في القرآن من قصص الأنبياء والرسل وسائر وكذلك سائر الأخبار، وأخبر عن المبدأ، عن بدء الخلق، عن المبدأ والمعاد، خلق السماوات والأرض الدنيا عن الآخرة والقرآن فيه قصص، وليس هذا خاصا، يعني هذا قصص ليس خاصا بما يسمى قصة، لا، كل ما في القرآن من الأخبار عن الماضي والمستقبل وعن الأمم، كل هذا من قصص، ونحن نشعر بأحسن القصص بما أوحينا إليه. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر من يقصون، ومن قصص القرآن وقصة القرآن قصة آدم وإبليس وبداية خلق آدم جاءت مرات عديدة. المهم أن قصة يوسف لها معنى خاص تختلف عن سائر القصص أو الرسل، وقد تضمنت السورة من أولها إلى آخره، وبدأت القصة بذكر الرؤيا وختمت بتفسير الرؤيا بتفسير الرؤيا: هذا تأويل الرؤيا يا أخي، سبحان الله،

هؤلاء اللي يعبدون الأصنام الجمادات مثلهم اللي يعبدون الأموات. وش الفرق بين الميت والجماد من جهة انتفاع العابد؟ هل الذي يعبد الصنم ولا الذي يعبد الميت سبب؟ نعم. إيش عند الحساب؟ قال مجاهد وهم يفكرون. قال مجاهد عند الحساب نعم. وهم يفكرون. هذا القول الثاني يقول قتل وكان ولعله أظهر. وهو اختيار ابن جرير. يعني العابدون جند حاضرون محضرون لنصرة آلهتهم، مستعدون للدفاع عنها، فهم يغضبون إذا تعرض لآلهتهم يعني بسوء كيد كما فعل إبراهيم بالأصنام. انتهى. يعني هذا القول قول الحسد والحسد واختيار ابن جرير رحمه الله. نعم. شيء؟ لا لا خلاص. المهم الجملة الأولى هي سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.